ثم ذكر عدة من كتبه ورسائله وقال: هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان. إلى أقوال هذا في زمن ابن القيم مع قلة الكتابة والتعب في كتب في كتابة الكتب مبثوثة ومعلومة. الآن ولله الحمد أعاد الله ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الأمة الإسلامية، ولذلك صارت كتبه امتلأت منها المكاتب العامة والخاصة. ثم صار قوله عند بعض الناس حجة، إذا عرضه أحد قال قال شيخ الإسلام كذا وكذا فيقتنع. ونحن نرى أن شيخ الإسلام رحمه الله كغير من العلماء يخطئ ويصيب، لكن الرجل له قدم صدق في العلم والإيمان، ولذلك كان موفقا للصواب. فغالب اختياراته تجدها مطابقة للكتاب والسنة. عفى الله عنه وغفر له. نعم. إلى أن قال: وله المقامات الشهيرة في الورى قد قامها لله غير جباني، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم وأرى تناهرهم بكل زمان. نعم، والواقع له مقامات شهيرة حتى في القتال، فكان شجاعا مقداما، وكان يخوض غمار الورى وصفوها الأعداء ويخرج منتصرا. ولما حاصر التتار دمشق، وكان ذلك في رمضان، وكان الجند بين أن يصوموا فيضعفوا عن القتال أو يفطروا فيقووا على القتال، سألوا العلماء، فقال كثير من العلماء: إنه لا رخصة لكم في الفطر، لأنكم لستم مرضى ولا على سفر، فأين لكم الرخصة؟ ولكنه رحمه الله أفتى بأن لهم الرخصة في الفطر، وقال: إن الفطر هنا للتقوي على الجهاد، والفطر للتقوي على الجهاد جاءت به السنة. واستدل لذلك في غزوة الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إليها في رمضان وصام الناس وبعضهم أفطر، ولما دنوا من مكة قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم لاقوا العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا. فهنا بين أنه أمرهم بالفطر، لماذا؟ لأنه أقوى لهم على أدول، وهذا استدلال واضح. ثم جعل رحمه الله يطوف بين الصفوف ومعه خبزة يأكل منها والناس ينظرون، علشان يقتنعوا، لأن الاقتناع بالفعل أقوى من الاقتناع بالقول. أرأيتم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية أمر الصحابة بالتحلل، قال: احلقوا وحلوا. وأظن غزوة الحديبية معروفة لكم، نعم معروفة لكم أو راجعوها، لكنهم رحمهم رضي الله عنهم توقفوا يرجون نسخا لهذا الأمر، لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع عن ذلك. فدخل على أم سلمة وأخبرها، فقالت: يا رسول الله، أتريد أن يحلقوا ويتحللوا؟ قال: نعم، أنا أمرتهم بهذا. قالت: اخرج وادعوا الحلاق واحلق أمامهم وانظر ماذا يكون. ففعل عليه الصلاة والسلام، خرج ودعا الحلاق وحلق، فجعل الناس يحلقون حتى كاد يقتل بعضهم بعضا في المبادرة والسرعة. وهذا يدل على أن تأثير الفعل أقوى من تأثير القول. ولذلك أنا أرجو منكم أيها الأخوة، بما أنكم الحمد لله طلاب علم، أرجو أن تجعلوا من تأثير أفعالكم على الناس أقوى من تأثير أقوالكم، بمعنى أنكم إذا أمرتم بأمر تكونوا أول فاعل له، وإذا نهيتم عن أمر فكونوا أول مجتنب الله. وادعوا الناس إلى الأخلاق الحسنة في أفعالكم وأقوالكم، فإن الإنسان الذي عنده أخلاق حسنة وإن لم يكن عالما يقتدى به. الإنسان قد يقتدي بشخص جاهل لكن عنده حسن أخلاق مباشر للناس انطلاقة فيقتدي به. أسأل الله يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.